أن كان وجود الله عز وجل، وإن كان يجوز فماذا تكون الإجابة؟ إن كان شيء مدى الخطيرة هنا، وإذا كان يجوز السؤال عن مكان وجود الله عز وجل فما تكون الإجابة وما حكمه شرعا؟ من يقول أن الله موجود وفقط يكتفي بكلمة أن الله موجود ويعنيها كلاما بمعنى الكلمة أن الله موجود ويكتفي ولا يحدد بمكان ولا زمان. قل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اولا، السؤال عن المكان ليس له اصل في الشرع كرواية، وليس له محل في الفقه كدراية، ذلك لأن المكان اسم مشتق من كان يكون، وهذا مستنبط من قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن الثابت يقينا عند المسلمين بل وربما حتى عند أهل الكتاب الآخرين أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء معه، أي كان الله ولا زمان ولا مكان. فحينما ارتبت إرادة الله عز وجل وحكمته أن يخلق الخلق فبإيجاده لخلقه وجد الزمان والمكان. فالله عز وجل كما هو مصرح في القرآن لأنه هو الغني عن العالمين، ومن هذا العالم المكان، فكان الله ولا زمان ولا مكان، وهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان ولا زمان ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان، أي ليس في مكان. لأننا فهمنا من هذا الكلام أن المكان شيء وجودي خلقي خلقه الله عز وجل، ولذلك فلا يصح بوجه من الوجوه أن يقال إن الله عز وجل في مكان. يقابل هذا في الخطأ بل وفي الضلال أن يقمع المسلم بأن يقول كما جاء في السؤال إن الله موجود فقط، يقول الله موجود، هذا لا يكفي، لأن مثل هذا الكلام المجمل يشترك فيه كل أهل وأصحاب الديانات، سواء ما كان منها سالما من التغيير والتبديل كالإسلام، أو كان مما طرأ عليها التحريف والتغيير كما يشان اليهودية والنصرانية وغيرهما من أديان قد تكون بادت أو كادت أن تميز المرض. لا يجوز للمسلم أن يقنع بأن يقول أن الله موجود ثم لا شيء وراء ذلك. لماذا؟ ذلك أن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اشهد النور يا خالد. فإذا كان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا النص نكتب وعليكم السلام وإثبات هذه الآية، نكتب وإثبات النكتب تنبيه والإثبات تكريم الله عز وجل بوصفه بما يليق به من صفات الكمال وهو السميع البصير. فمن يقمع بأن يكون الله موجود بس معناه أنه يؤمن بذات مجهولة الصفات في ذهنه في عقيدته، هذا معناه أنه معرض عن هدي القرآن الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قال ذلك القانع بقوله إن الله موجود وبس، إن أضاف إلى قوله هذا بأن يقول لا أنا أؤمن بأن الله ذات وله صفات الكمال، نقول له هذه أوبة ورجعة إلى الصواب، ولعله يكون كل الصواب. حينئذ ينبغي لهذا المسلم الذي يقول أنا أؤمن بأن الله موجود زائد وأنه موصوف بكل ما وصف به نفسه في الكتاب أو في السنة الصحيحة، ثم قال ذلك القائل هذه الكلمة كان في الجنة، في الجنة وليس في التفصيل بعد، كان في الجنة على صواب وعلى هدى من ربه، لكن هذا الصواب لا يكمل إلا بأن يضم إلى هذا الاعتقاد المجمل أن يفصل هذا الإيمان لأن يؤمن بكل ما أحاط به علمه من الصفات الإلهية التي جاء ذكرها كما قلنا في الكتاب وفي السنة. هذا لابد لكل مسلم أن تكون عقيدته قائمة على هذا الإجمال الأول، ثم على هذا التفصيل من يحتاج إلى تفصيل أيضا. والأمر كما أشعر يتحمل بيانا واسعا وواسعا جدا، لكن لا أريد أن أذهب بعيدا عن الإجابة الأساسية عن هذا السؤال. فأنا حين قلت في مقدمة الجواب مع فراسته أن المكان مشتق من الكون وأنه خلق من خلق الله وأنه لا يجوز أن يجعل الله في خلق من خلقه، يعني أن لا نتكلم بما لم يثبت، لكن في ظني أن من أشير إليه ممن نعرفهم قديما وحديثا أنهم يستفون من الاعتقاد بالقول أن ذا موجود، سنقول إنهم يقولون هذا الكلام وقد يضمون إلى ذلك جملة نافية، يتوهمون أن نفسهم هذا هو من باب التنزيه، أي كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن فتان ما بين هذا النص القرآني وبين قولهم الذي يزعمون أنه تنزيل، وهو الله موجود ليس في مكان، ليس في مكان. فنحن نعود لنقول إن كان هذا النافي الذي يقول إن الله موجود ليس في مكان يعني في مكان مخلوق، فهذا لا يقول معه آنفا إنه لا يجوز المسلم أن يجعل ربه الأكبر في هذا المخلوق الأصغر، لأن الله أكبر من كل شيء. ولكن كما يقال وراء الأكمة وراءها، وراء هذه الكلمة التي ظاهرها التنزيه لكن باطنها التعطيل، التعطيل أي إنكار وجود الله عز وجل ذاتا وصفة، ولكن بعبارة فيهم الإثبات مع التنزيه وليس كذلك. الذين كانوا قديما ولا يزالون هم يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل يقولون إن الله موجود في كل مكان، وهذه كلمة نسمعها في كثير من المناسبات من عامة الناس وبعض خاصتهم، القول أن الله عز وجل موجود في كل مكان هذه دلالة كبيرة، لأنها تعود إلى حس الخالق في المخلوق، هذا دلالة. لما شعر بعض الضلال الذين لا يؤمنون بنصوص الكتاب والسنة وبحقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالكتاب، لما شعروا بأن هذا القول فيه نسبة العجز إلى الله وأنه محصور في خلقه الصغير، عادوا إلى القول ما هو أدهى وأمر من قولهم السابق. القول السابق هو أن الله موجود في كل مكان، فماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام معناه أن الله لا وجود له، لأنه لو قيل حرية حرية نعم لا المكتبة لا يمكن الجلوس فيها المقصود أن القول بأن الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف بالمعدوم. لو قيل لأفصح العرب لسانا مثل المعدوم لما استطاع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم، لا فوق ولا تحت ولا آخر كلوته. ولذلك لما سمع أحد الأنبياء من بعض شيوخ الضلال وصف ربه بهذا الوصف المعقل قال كلمة في منتهى الذكاء والحكمة، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، لا فوق ولا تحت، لا داخل عالم ولا خارجه. إذن الآن يأتي النص الشرعي، أين الله إذا كان لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه؟ وأغرق بعضهم في النفي وفي التعطيل فقالوا لا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، قضوا على ربهم حكموا عليه الآداب، أي هي الشيوعية هي الإلحاد. الله عز وجل ما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. ترى ماذا كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذاك السؤال؟ هل يقال إن الله في مكان؟ قلنا لا يقال إن الله في مكان، لكننا الآن نتساءل هل يقال أين الله؟ الجواب نعم. وشتان بين أن يقال إن الله في مكان أو أين الله، والفرق كما بين السماء والأرض. ذلك أن القول أن الله في مكان عرفنا بطلانه شرعا وعقلا، لكن كلمة أين الله هي ثابتة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن لفظ بعض السلف من الصحابة وغيرهم. وفي الأمس القريب كنا في جلسة كنا نتمنى أن تكون حاضرا فيها، لأنه ربما كان فيها نحو 100 شخص وجرى فيها من الخير والعلم ما شاء الله. جاء مناسب الذكر هذا الحديث فشكناه بتمامه، والآن المناسب أن نذكر منه طرفه الأخير. هذا الطرف هو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه نزله حيث ترقب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد في المدينة، فسقى الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، يعني الذئب فتك بالغنم والراعي موجودة، فهو يقول كان عليها أن تحرز غنمها من الذئب، فلما أخبرته الخبر غضب كما يغضب البشر، قال: فصككتها صكة، أي صفعها على خدها وعلي أن تترقب. يقول: كفارة بهذا الخطأ الذي وقع فيه بسبب أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فراه صفع المسكين تلك الصفعة، وهي لا تملك أن ترد الذئب عن ذلك، فهو يريد كفارة وعليها كف رقبة. فيسأل الرسول عليه السلام: هل يجزيه أن يفي بنذره بأن يعتق هذه الجارية التي صفتها تلك الصفقة؟ فقال عليه السلام: هاتها، ائت بها. فلما جاءت قال لها: أين الله؟ هنا الشاهد. قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية بالإيمان حينما أجابت عن الجوابين الموجهين للمعصوم عليه الصلاة والسلام من هذين السؤالين: أين الله؟ عبد الرحمن يسلم عليك ويسلم هذا. ما في هاتف عندنا. فلما سألها هذا السؤال وأجابت أن الله في السماء صدقها عليه السلام واعتبر جوابها دليل إيمانها. لماذا؟ جارية حين أجابت في السماء أجابت بالجواب الذي نقلت عن ذاك السائل قال الله موجود، فزادت في الجواب لأن الله موجود في السماء. فإذا ما قنعت أن تقول إن الله موجود ولكنها قالت الله موجود في السماء. هذه الجارية من أين أخذت هذا الجواب؟ مما نقرأه في كل ليلة ممن عنده عناية بالمحافظة على الأوراد الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويعلمها أمته. من ذلك أنه كان لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك. في هذه السورة قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فإذا جواب الجارية مطابق لما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه صفة كونه في السماء بآية تبارك، وبهذه الآية تثقفت تلك الجارية واهتدت إلى الصواب في الإجابة عن سؤال نبيها أين الله، فقالت في السماء. ولكن هنا شيء لا بد من بيانه من الناحية أولا العربية ثم ثانيا من الناحية الشرعية. في حرف جر في اللغة العربية تفيد الظرفية عادة، فحينما جاءت هذه الآية بهذا التعبير الله في السماء فربما يقول قائل أن الآية تؤيد قول أولئك الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان. الجواب من ناحيتين، أولا إن الآية لم تثبت لله صفة كونه في كل مكان وإنما أثبت بذاته تبارك وتعالى كونه في السماء، والسماء هو خلق من خلق الله وليس في السماء كل خلق الله عز وجل. فإن كان ولا بد للمسلم أن يثبت لله مكانا تشبها بهذا النص القرآني فإنما هو السماء، أما في كل مكان هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. هذا نقوله جدلا وليس عقيدة بما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله. ذلك لأن فيه هنا ليست ظرفية، هذا الآن من ناحية لغوية، لأن علماء اللغة يقولون إن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وهذا أسلوب في اللغة العربية معروف وعلى ذلك جاء القرآن الكريم. فحينما قال عز وجل في هذه الآية أأمنتم من في السماء، فهو كقوله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، فالعربي لا يفهم من مثل هذا التعبير القرآني سيروا في الأرض أي في جو الأرض، وإنما سيروا على الأرض. من هنا قالوا حروف الجر يكون بعضها مكان بعض، مثلها تماما ما حكاه ربنا عز وجل مما جرى من الجدال بين السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى، وجابه فرعون الذي كان قال لقومه أنا ربكم الأعلى، جابه بهذه الحقيقة أنهم آمنوا برب هارون وموسى، فهددهم بقوله في الآية وفيها ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لا يعني أنه يفتح جذع النخل ويدكهم في وسط الجذع ويصلبهم، وإنه المقصود في جذوع النخل أي على جذوع النخل. أخيرا يأتي هذا الأسلوب نفسه في حديث من الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، مع قلة الأحاديث الصحيحة المشهورة على ألسنة الناس، لأن الغالب عليها إنما هو الضعف والبطل، أما هذا فهو من الأحاديث الصحيحة. ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يعني الحشرات والديدان الذين أو التي لا ترى، ولا يمكن الإنسان أن يشمل تلك الحشرات برحمته. المقصود هذه الحيوانات التي نعيش معها على وجه الأرض كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، أن رجلا قال يا رسول الله إني لأذبح الساة وأرحمها، قال والساة إن رحمتها رحمك الله، والساة إن رحمتها رحمك الله، أريد أن تقول الساة إن رحمتها رحمك الله. إذن ارحموا من في الأرض يعني منعم الأرض من هذه الحيوانات التي ذللها الله عز وجل لنا وسخرها لنا لنركبها ولنتمتع بدرهمها ونذكر الله تبارك وتعالى عليها. إذن ارحموا من في الأرض لا أحد يفهم داخل الأرض، وإنما على الأرض. تمام الحديث يرحمكم من في السماء، إذن معنى من في السماء أي من على السماء. حينئذ هذه الآية الكريمة التي أجابت بها الجارية السابقة الذكر لسؤال الرسول عليه السلام أين الله، إنما تعني الله على السماء، فحينئذ الآية تلتقي مع عشرات ولا أقول مع مئات، على الأقل مع عشرات النصوص من الكتاب والسنة التي تثبت أن لله عز وجل صفة العلو المطلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الآيات التي تؤكد هذا المعنى، وأرجو أن لا يتبادر إلى ذهن أحد السامعين لذات البيان أن يقول هذا تأويلا. ليس هذا تأويلا، بل هو الأسلوب العربي كما ذكرنا، ذلك لأن هذا المعنى يلتقي يكتفي بما أخبر الله عز وجل عن هذا النوع من خلقه، ثم يقف عند الحدود التي شرعها الله عز وجل له، فلا يستعين بهم إلا في حدود ما جاءت به السنة من الاستعاذة بالآيات الكريمة وببعض الاستعاذات التي ثبتت في السنة الصحيحة في إخراج من قد يكون تلبس من الجن ببعض الإنس، كما وقع في عهد الرسول عليه السلام في بعض الحوادث، وكما وقع أيضا في بعد ذلك، وبخاصة مما تواتر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأعتقد أن من أسباب انتشار التحدث عن حوادث تسلط الجن على الإنس في هذا الزمان هو ضعف المسلمين بالإيمان بالغيب أولا، والتواكل على الأسباب الوهمية ثانيا، وعدم الاقتصار على ما جاء في السنة في معالجة الصرع الذي ليس سببه مرضا ماديا، وإنما هو سبب ناشئ من هذا العالم الغيبي أدى وهو الجن. ولذلك المعالجة لا تزيد على تلاوة الآيات والتعويذات التي جاءت في السنة. إذن الجواب قد يتسلط الجني على الإنس فيصرع، ولكن لا يجوز أن يستعين الإنسي بالجني كما هو المنقول اليوم عن بعض من يتعاطون استهبار الجان أو استخراج الجان من أجساد بعض الإنسان. هذا هذا حديث ضعيف، ولذلك هم يحتجون به ولا يصح. نعم. ذكرتم شيخنا أن لولا الشرعية كتابة السنة كل جنة ثوابتة كالغول، السؤال عن الغول فحصل في أكثر من كتاب كتابة السنة، أي بالكلمة بحريج الغيب فكانت الغول تأخذ تأثير وتأخذ من كم رصبطة، وكذا حديث مرض هذا الحديث عن 7 و8 من الصحابة هذا اللفظ. ولكن أنت تعرف بارك الله فيك أن الغول اليوم إذا أطلق فهو كالعنقاء، يعني له طبيعة وصفة خاصة. أما ذاك نعم أيوه، أما الغول الذي جاء ذكره كما تفضلت في بعض الأحاديث فهو الجن، فهو الجن ساحر الجن، يعني كما يقال ساحر الإنس فهو إنسي، يعني هو نعم. لعلم الغيب نعلم أن لا يعلم الغيب إلا الله في السماوات والأرض، ولكن كيف تحصل عملية سماع الجن وإعطائهم المعلومات لبعض الكهان؟ وهل صح أنهم يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء وهكذا تتم السماء؟ وإذا تم السماء من هناك فكيف تتم عملية السماء من السماء؟ هذا كان قبل الإسلام، أنه كان الجني يسترق السمع فيسمع شيئا ثم يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضيف إلى ما سمعه 99 كذبا، فينقل ذلك قرينه من الإنس فيتحدث فيصيب بذلك الذي كان سمعه من السماء ويخطئ في الأخريات. لكن هذا انقطع، وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، والجن لا يعلمون الغيب،

تضرب وفعلا ضرب فوجده فيعلق في قلب الشيء من تابع النبي صلى الله عليه وسلم على وقت استطاعته ولا يعلم من هديه فلعله يصيب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا ممكن يا رب العالمين لكن ما في معنى هذا ممكن ويصعب كثيرا تشبه الأمور غائبة بطريقة المنامات وهي جزء من كان جزء من النبوة في المسرحين هذا ممكن لكن ليش الثاني الشيخ محمد بكرة في كم جزء وغباء السنة سنة لي تبعين الصبر الله ذات علينا إلا عمر الصغير التطوير الجماعي الله فالناس لا يعرف كيف نتبعين ولا نسمع في الأسواق ولا في المساجد ولا في كيف تتبعين أي حقيقة لأن ساعة العيد حتى الذي يعلم يريد أن ينتحب ينتحب ذاته نقول له كبروا بعد العيد